جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان الأذان يطرد الشيطان فهل تشرع رقية المريض بالأذان؟ الأذان من ذكر الله، والرقية بذكر الله جائزة، وقد جرب ذلك وكان نافعا. أعني أن يجعل في الرقية الأذان، ولا سيما التكبير والشهادتين، يعني الذي جربه المجربون من الرقاة الموثوقين أنه إذا جعل في الرقية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن هذا ينفع، وهو من ذكر الله، وذكر الله يرقى به. نعم.